قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب العلم فتح الباري شرح صحيح البخاري باب رقم 17. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. قول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، يقول استعمل لفظ الحديث ترجمة، فنفس نص الحديث اللهم علمه الكتاب، فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، فيقول استعمل لفظ الحديث ترجمة تمسكا بأن ذلك لا يختص جوازه بابن عباس، والضمير على هذا لغير مذكور، ويحتمل أن يكون ابن عباس نفسه لتقدم ذكره في الحديث الذي قبله. وطبعا بيظهر تفنن البخاري وترتيبه للأبواب والأحاديث، لأن الأحاديث الذي كان قبل ذلك يعني فيه تنازع ابن عباس يعني مع الحر بن قيس، فثمره الحر بن قيس في صاحب موسى، فقال ابن عباس هو خضر، فلذلك يعني أو يعني ذكر أن هذه الترجمة لبيان يعني فهم ابن عباس وفضل ابن عباس وفهمه لكتاب الله عز وجل. يقول إشارة إلى أن الذي وقع لابن عباس من غلبة الحر بن قيس إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وطبعا ابن عباس له لطائف كثيرة يعني في التفسير، يعني كان استنبط يعني من قول الله عز وجل: وإن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. استنبط أن معاوية هو الذي يعني سوف ينتصر ويكون له الأمر، لأن كان معاوية ينادي بدم عثمان، وعثمان قتل مظلوما، وكان الأمر كما استنبط يعني من القرآن، وكذلك يعني قول عز وجل في سورة الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فقال ابن عباس: أنا من هذا القليل، سبعة وثامنهم كلبهم، لأن الله جل ذكر ثلاثة أقوال وفنت قولين وسكت عن الثالث، فدل على أن الحق محصور في ثلاثة، ولما فند يعني قولين وبقى الثالث فدل على أن هذا هو الإيه هو الحق. فهذا كان من فهم ابن عباس للقرآن، وذلك يلقب بترجمان القرآن، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن. قوله حدثنا أبو معمر، يقول هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المعروف بالمقعد البصري، وخالد هو ابن مهران الحذاء. قوله ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد المصنف في فضل ابن عباس عن مسدد عن عبد الوارث إلى صدره، ففي زيادة ضمني إلى صدره، وكان ابن عباس إذ ذاك غلاما مميزا، فيستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة. قول علمه الكتاب، بين المصنف في كتاب الطهارة من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس سبب هذا الدعاء ولفظه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا. زاد مسلم: فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فأخبر. ولمسلم قالوا ابن عباس، ولأحمد بن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة التي أخبرته بذلك، وأن ذلك كان في بيتها ليلا، ولعل ذلك كان في الليلة التي بات ابن عباس فيها عندها ليرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. يقول: قد أخرج أحمد من طريق عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس في قيامه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وفيه: فقال لي: ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني. يعني كان ابن عباس يعني يصلي يعني ينبات عند خالته ميمونة يعني حتى ينظر إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ من شن معلقة وضوءا خفيفا ثم قام يصلي، فأتى ابن عباس فجلس عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلف ظهره فجعله عن يمينه. فتأخر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد الصلاة قال له: ما بالك أجعلك حذائي وتكون خلفي؟ فقال له: أو ينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فدع لي أن يزيدني الله فهما وعلما. فكانت يعني نجابة ابن عباس ويعني ذكاءه وفهمه سبب لمزيد يعني من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فازداد يعني فهما في الدين. والمراد بالكتاب القرآن لأن العرف الشرعي عليه، ومراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفاهم فيه. وقع في رواية مسدد: الحكمة بدل الكتاب. وذكر الإسماعيلي أن ذلك هو الثابت في الطرق كلها عن خالد الحذاء: الحكمة ويعلم الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. كذا قال في نظر لأن المصنف يعني البخاري أخرجه أيضا من حديث وهيب عن خالد بلفظ الكتاب أيضا، فيحمل أن المراد بالحكمة أيضا القرآن، فيكون بعضهم رواه بالمعنى. والنسائي والترمذي من طريق عطاء ابن عباس قال: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتي الحكمة مرتين، فيحتمل تعدد الواقع، فيكون مراد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة، يعني يكون دعا له بالقرآن فهم القرآن وفهم السنة. ويؤيده أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد التي قدمناها عند الشيخين: اللهم فقهه في الدين، لكن لم يقع عند مسلم في الدين. وذكر الحميدي في الجمع وجمع بين الصحيحين أن أبا مسعود ذكره في أطراف الصحيحين بلفظ: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال الحميدي: هذه زيادة ليست في الصحيحين. قلت: وهو كما قال. نعم، هي في رواية سعيد بن جبير التي قدمناها عند أحمد بن حبان والطبراني، ورواها ابن سعد من وجه آخر عن أكلمة مرسلة. وأخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقع في بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء في حديث الباب بلفظ: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. تأويل يعني تفسير يعني الكتاب والقرآن كما ذكرنا. وهذه زيادة مستغربة من هذا الوجه، مستغربة يعني غريبة، يعني أن هي لم ترد إلا أو تخف روايتها على راو واحد. فقد روى الترمذي والإسماعيلي وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونها، وقد وجدتها عند ابن سعد من وجه آخر عن طاووس عن ابن عباس قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيتي وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وقد رواه أحمد عن هشيم عن خالد في حديث الباب بلفظ مسح على رأس. هذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيها مما تحقق إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها لما علم من حديث ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في الدين رضي الله تعالى عنه. يعني يقول أن أحوال ابن عباس وعلم ابن عباس يظهر منه أن هذه الدعوة يعني قبلها الله عز وجل، ففقه ابن عباس في دين الله عز وجل، وكان أيضا يعني في التفسير يعني من أعلم الصحابة رضي الله عنه. واختلف الشراح في المراد بالحكمة هنا، فقيل القرآن كما تقدم، وقيل العمل به، وقيل السنة، وقيل الإصابة في القول، وقيل الخشية، وقيل الفهم عن الله عز وجل، وقيل العقل، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور يفرق به بين الإلهام والوسواس، وقيل سرعة الجواب مع الإصابة. وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس الفهم في القرآن، وسيأتي مزيد ذلك في المناقب إن شاء الله تعالى. باب متى يصح سماع الصغير. قال الإمام البخاري: باب متى يصح سماع الصغير. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. أما نسمع إسماعيل بن أبي أويس نتوقع أنه يروي عن مالك لأن خال الإمام مالك. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك. ومالك يعني كثير ما يروى عن ابن شهاب، لأنه أثبت من روى عن ابن شهاب الزهري. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو ابن مسعود، عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود، وعبيد الله هذا من فقهاء المدينة السبعة من علماء التابعين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان يعني أنثى، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. وهذا يبدو أن كان قبل ثانوية بقليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحق برفيق الأعلى، وكان ابن عباس يعني في سن الاحتلام 13 سنة تقريبا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، يعني ما فيش سترة يعني لغير الجدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. باب متى يصح سماع الصغير زاد الكشمهيني. الصبي الصغير مقصود الباب الاستدلال أن البلوغ ليس شرطا في التحمل، نقول العبرة بالأداء وليس التحمل. سأل قد يتحمل حديث وهو كافر قبل أن يسلم، أو وهو فاسق قبل أن يتوب ويستقيم، أو وهو صغير، فالعبرة بالأداء وليس التحمل. وقال كرمني إن معنى الصحة هنا جواز قبول سماعه. قلت وهذا تفسير لثمرة الصحة لا نفس الصحة. وأشار المصنف بهذا إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، رواه الخطيب في الكفاية عن عبد الله بن أحمد وغيره أن يحيى قال أقل سن التحمل 15 سنة لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها. وطبعا القتال غير الرواية، يعني القتال يحتاج إلى قوة في البدن، وقد يكون واحد صغير في السن ولكن قوي في البدن فيجاز في القتال، وقد يكون يعني السن أكبر ولكنه ضعيف البدن فلا يجاز، فهو القياس على القتال يعني بعيد. يقول فبلغ ذلك أحمد فقال بل إذا عقل ما يسمع. وتأتي قصة يعني محمود بن الربيع لما قال عقلت من عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين، فهو فاكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان سنه 5 سنوات أخذ ماء في فمه وخذفه على محمود بن ربيع يداعبه ويتبرك به محمود بن ربيع رضي الله عنه. فهذا إشارة إلى أن العبرة بالعيب العقل، يعني الإنسان ممكن 5 سنين يفهم ويعقل ويحفظ، ممكن من 7 سنين ممكن أكثر من ذلك. يقول فبلغ ذلك أحمد فقال بل إذا عقل ما يسمع. وإنما قصة ابن عمر في القتال، ثم أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم. قال وهذا هو المعتمد، يعني ما قاله أحمد وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فموجه، وإن أراد بنفسه أنه يرحل يعني في طلب العلم 15 سنة، وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقا أو اعتني به فسمع هو صغير فلا، أنه لو سمع هو سنه 12 سنة أو 10 سنين لا يقبل منه يعني إلا إذا بلغ هذا السن يعني 15 سنة. وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذا، وفيه دليل أن مراد ابن معين الأول، وأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء وغيره يوم بدر من كان لم يبلغ 15 فمردود بأن القتال يقصد فيه مزيد القوة والتبصر في الحرب، فكانت مظنته سن البلوغ، والسماع يقصد فيه الفهم فكانت مظنته التمييز. وقد احتج الأوزعي لذلك بحديث مروهم بالصلاة لسبع. قول حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، وقد ثبت ذلك في رواية كريمة قول على حمار هو اسم جنس يشمل الذكر والأنثى في قولك بعير. وقد شذ حمارة في الأنثى حكاه في الصحاح، وأتان بفتح الهمزة وشذ كسرها كما حكى الصواني هي الأنثى من الحمير. وربما قالوا للأنثى أتانا حكاه يونس وأنكره غيره، فجاء في الرواية على اللغة الفصحى وحمار أتان بالتنوين فيهما، وحمار أتان فيهما على النعت أو البدل، وروي بالإضافة. وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى للاستدلال بالطريق الأول على أن بني آدم لا تقطع الصلاة لأنهن أشرف، وهو قياس صحيح من حيث النظر، إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله ليقطع صلاة المرأة والدابة والإيه والحمار. يعني فالحديث يعني نهار، إذا يعني أتى الصباح أغنى عن المصباح، يعني لا يلجأ للقياس مع وجود النص، وهنا موجود نص ما نقيس يعني المرأة على أنثى الحمار، نقول أنها تقطع يعني الايه الصلاة للقياس على الحمار الأنثى لأنه خلاف النص. قول نهزت أي قرط، والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعي. قول إلى غير جدار أي إلى غير سترة، قاله الشافعي، وسياق الكلام يدل على ذلك أن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويؤيد رواية البزار بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره. قول بين يدي بعض الصف هو مجاز عن الإمام بفتح الهمزة أن الصف ليس له يد، وبعض الصف يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف، قاله الكرماني. قول ترتع بمثنتين مفتوحتين وضم العين أي تأكل ما تشاء، وخيل تسرع في المشي، وجاء أيضا بكسر العين بوزن يفتعل من الراي، وأصله ترتعي لكن حذفت الياء تخفيفا والأول أصوب، ويدل عليه رواية المصنف في الحج نزلت عنها فرتعت. قوله دخلت والكشميني فدخلت بالفاء فلم ينكر ذلك عليه أحد، قيل فيه جواز تقدير المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة، لأن المرور مفسدة خفيفة والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. واستدل ابن عباس على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانئ الذاك، ولا يقال منع من الإنكار اشتغاله بالصلاة لأنه نفى الإنكار مطلقا فتناول ما بعد الصلاة، وأيضا فكان الإنكار يمكن بالإشارة، وفيه ما ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال أهلية وإنما يشترط عند الأداء، لأنه كان نهاس الإسلام يعني لم يحترم بعد، فمن الأهلية البلوغ، إنما يشترط عند الأداء ويلحق بالصبي في ذلك العبد والفاسق والكافر. إن التحمل يعني لا يشترط العدالة مثلا، ولكن يقبل من العبد والفاسق والكافر وصغير السن غير البالغ، ولكن العبرة بالأداء وليس تحمل. وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتأخيره مقام حكاية قوله، إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء. فإن قيل التأخير بالصبي والصغير في الترجمة لا يطابق حديث ابن عباس، أجاب الكرماني بأن المراد بالصغير غير البالغ، وذكر الصبي معه من باب التوضيح، ويحتمل أن يكون لفظ الصغير يتعلق بقصة محمود من الربيع التي تأتي، ولفظ الصبي يتعلق بهما معا، والله أعلم. وسيأتي باقي مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة، أنه أورده لبيان يعني سن التحمل مثلا، ولكن يريد بعد ذلك في أبواب السطرة يعني في الصلاة. قال الإمام البخاري حدثني محمد بن يوسف اللي هو الفريابي، قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني أزري، طبعا قال حدثني، طبعا قال هنا محذوفة اختصارا كتابة ولكن تقرأ، قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. قول حدثنا محمد بن يوسف هنا البيكندي مش الفريابي، والبيكندي كما جزم به البيهقي وغيره، أما الفريابي فليست له رواية عن أبي مسهر، وكان أبو مسهر شيخ الشاميين في زمانه، وقد لقيه البخاري وسمع منه شيئا يسيرا، اللي هو شيخ في هذا الحديث أن البخاري لقيه وسمع منه شيئا يسيرا، ولكن هنا سمع منه بواسطة البيكندي. وحدث عنه هنا بواسطة، وذكر ابن المرابط فيما نقله ابن رشيد عنه أن أبا مسهر تفرد برواية هذا الحديث عن محمد بن حرب، وليس كما قال ابن المرابط، فإن النسائي رواه في السنن الكبرى عن محمد بن المصفى عن محمد بن حرب، وأخرجه البيهقي في المدخل من رواية محمد بن جوصاء وهو بفتح الجيم والصاد المهملة عن سلمة بن الخليل وأبي التقي وهما بفتح المثنى وكسر القاف، كلاهما عن محمد بن حرب، فهؤلاء الثلاثة غير أبي مسهر رواه عن محمد بن حرب فكأنه المتفرد به عن الزبيدي، وهذا الإسناد إلى الزهري شاميون، وقد دخلها هو وشيخه محمد بن ربيع بن سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي، وحديثه هذا طرف من حديثه عن عدبان بن مالك الآتي في الصلاة من رواية صاحب كيسان وغيرها عن الزهري، وفي الرقاق من طريق معمر عن الزهري قال أخبرني محمود يعني ابن ربيع. قوله عقلت أي حفظت قوله مجة، والمج هو إرسال الماء من الفم، وقيل لا يسمى مجا إلا إن كان على بعد، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع محمود إما مداعبة معه أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك شأنه مع أولاد الصحابة، فيداعبهم ويتبركون يعني بريقه صلى الله عليه وسلم. قوله أنا ابن 5 سنين لم أرى التخيل بالسن عند تحمله في شيء من طرق لا في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوام والمسانيد إلا في طريق الزبيدي هذه، والزبيدي من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري، حتى الوليد بن مسلم قال كان الأوزعي يفضله على جميع من سمع من الزهري. وقال أبو داود ليس في حديثه خطأ، وقد تابعه عبد الرحمن بن نامر عن الزهري، لكن لفظه عند الطبراني والخطيب في الكفاية من طريق عبد الرحمن بن نامر وفتح النون وكسر الميم. عن الزهري وغيره قال حدثني محمود بن الربيع قال وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنين. فأفادت هذه الرواية أن الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن حبان وغيره أنه مات سنة 99 وهو ابن 94 سنة، ومطابق لهذه الرواية. وذكر القاضي أياض في الإلماع وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن 4، ولم أخف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام، إلا إن كان ذلك مأخوذا من قول صاحب الاستيعاب إنه عقل المجة وهو ابن 4 أو 5 سنين يعني على الشك. وقال وكان الحامل له على هذا التردد قبل الواقدي إنه كان ابن 93 لما مات، والأول أولى بالاعتماد بصحة الإسناد يعني ما في الصحيح والصحيح، على أن قول الواقدي يمكن حمله إن صح على أنه ألغى الكسرة وجبره غيره والله أعلم. وإذا تحرر هذا فقد اعترض المهلب على البخاري لكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير في رؤيته ولده يوم بني قريظة ومراجعته له يعني في ذلك، ففيه السماع منه وكان سنه إذاك 3 سنين أو 4، فهو أصغر من محمود، وليس في قصة محمود يعني ضبطه لسماع شيء، ولكن قوله عقلته يدل أنه ضبط الحديث يعني. فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين. وأجاب ابن المنير بأن البخاري إنما أراد نقل السنة النبوية لا الأحوال الوجودية، ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي صلى الله عليه وسلم مج مجة في وجهه، بل في مجرد رؤيته إياه فإذا شرعية تثبت يعني كونه صحابيا. وطبعا لو أصغر من ذلك يعني حتى لو لم يتذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا يعتبر صحابي، فصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يمنع من رؤية صغر السن زي محمد بن أبي بكر ولد قبل الوفاة النبوية يعني ب3 أشهر تقريبا في حجة الوداع، وبعضهم يعني لم يره ولكن حال دون الرؤية يعني إما أنه لا يستطيع الوصول إليه كأصحاب النجاشي أو ذهاب البصر، فوذلك قالوا من لقى بدل من رأى. وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية حتى تدخل في هذا الباب، ثم أنشد وصاحب البيت أدرى بالذي فيه انتهى وجواب مسدد وتكملته ما قدمناه قبل، أن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو ما ينزل منزلته من نقل الفعل أو التقرير، وهذا نقل فعل يعني يقول مج مجها في وجهه. وغفل بدر الزرقشي فقال يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيح على شرط البخاري، انتهى البخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب الزبير في الصحيح، فالإيراد موجه وقد حصل جوابه، والعجب من متكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه في المواضع الواضحة ويعترضها بما يؤدي إلى نفي ورودها فيه. قول من دلو زاد النسائي معلق، وابن حبان ابن حبان معلقة، والدلو يذكر ويؤنث معلق أو معلقة. والمصنف في الرقاق الجزء 11 برواية معمر من دلو كانت في درهم، وله في الطهارة المصنف الطهارة والصلاة وغيرها من بئر بدل دلو، ويجمع بينهم بأن الماء أخذ بالدلو من البئر وتناوله النبي صلى الله عليه وسلم من الدلو. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم، واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن 5 ومن كان دونها يكتب له حضور، وليس في الحديث ولا في تبويب البخاري ما يدل عليه، بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم، فمن فهم الخطاب سمع وإن كان دون ابن 5 وإلا فلا. وقال ابن رشيد الظاهر أنهم أرادوا بتحديد 5 أنها مظنة لذلك، لأن بلوها شرط لا بد من تحققه والله أعلم. فالمعتبر إيه؟ الفهم، يعني كان يفهم 5 سنين ويضبط الكلام أو الحديثة فيعني يقبل منه التحمل في هذا السن. قال ابن رشيد الظاهر أنهم أرادوا بتحديد 5 أنها مظنة لذلك، لا أن بلغها شرط لا بد من تحققه والله أعلم. وقريب منه ضبط الفقهاء سن التمييز بست أو سبع، والمرجح أنها مظنة لا تحديد. ومن أقوى ما يتمسك به أو ما يتمسك به في أن المرد في ذلك إلى الفهم، فيختلف اختلاف الأشخاص. ما أورده الخطيب من طريق أبي عاصم قال: ذهبت بابني وهو ابن 3 سنين إلى ابن جريج فحدثه، قال أبو عاصم: ولا بأس بتعليم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذا السن من 3 سنين، يعني إذا كان فهما. فقصة أبو بكر المقري الحافظ في تسميعه لابن 4 بعد أن امتحنه بحفظ سورة من القرآن مشهورة. إن العبرة الإيه؟ الفهم، وليس 3 أو 4 أو 5 أو أكثر من ذلك. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.